عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. تحافظ هذه العربة على استعمال أضواء الطريق رغم وجودي أمامها. يمكنني التنبيه بالأضواء لتفادي الإبهار، وذلك باستعمال أضواء المقاطعة وأضواء الطريق بالتناوب.